والدي يعقني. تعال لما تعق اباك؟ قال يا امير المؤمنين امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحسن تسمية ابنائنا وابي سماني جعرانا فاستحي من اسمي امام الناس جعران. واختار لي اختار امة فتزوجها فارى نفسي اقل ممن حولي. ثم امرنا ان نعلم ابنائنا القرآن وابي ما علمني اية واحدة. قال عمر للرجل عققت ولدك قبل ان يعقك. لازم نعين ابناءنا على برنا. كما قلنا في حلقة سابقة بالعدل بينهم والمساواة بينهم وببسط الوجه امامهم وبتقبيل هذا مع تقبيل ذاك اعطاء هذا واعطاء ذاك لا نمنع احدهم لا نمنع واحدا منهم. لكن للأسف الشديد نحن نفرق بين الابناء والبنات دون ان ندري. تجد الولد عنده 4 سنوات 5 سنوات وضع قدما على قدم يقول لاخته الكبيرة في الجامعة ما اريد كوب من الماء. تقول طب ما تقوم تشرب انت. تقول لا انا رجل لا حول ولا قوه الا بالله. وانا اهيد بالاباء والامهات ان يوزعوا مهام في البيت. الولد الفلاني عليه تحضير السفره المائده مائده الطعام والولد الاخر عليه الغرف والثالث عليه حمل الاطباق الى حوض الغسيل او الغسالة اذا كان ربنا موسع عليهم والخامس عليه تجفيف الاطباق ووضعها في اماكنها. سواء ولد او بنت لا تفرق. يبقى الولد متحمل مسؤولية. لكن نحن للأسف الشديد يعني نضع الولد في الصيغة يقطع كده عن زي عبس وسلالة عبس وذبيان ومضر وعدنان لا يستطيع احد ان يكلمه انا الرجل انا المنشاء. هذا الكلام العجيب ده. يعني لعبه 7 أدبه 7 صادقه 7 خلاص مسألة هنا سبحان الله العظيم. وبعدين البنات جاء من نثق بدينه وخلقه. زوج واحد جاي يحمل عليك عنك مسؤولية لا تغالي عليه. عايز بيت 5 غرف وبعدين يا ابني بصراحة الشبكة دي هدية وانت اللي تقدر تجيبه وتجيبه احنا اشترينا راجل ما شاء الله احنا بنعرف الرجال. وبعدين هي بس خلي بالك ان بنت عمها خطبت من شهرين وجالها شبكة ب100,000 هدية. يا ابني انت حر انت لا اله الا الله. يعجز الولد ويضع امامه العراقيل ويغالف ايسرهن او اكثرهن بركه ايسرهن مهرا. يعني هل علي بن ابي طالب دفع لفاطمه يعني لو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم عريسا لفاطمه يدفع لها وزن احد ذهبا لوجد من يدفع. لكن اخذ من علي الدرع الحطميه وباعها ب400 درهم وكانت عباره عن وساده من ليف من ادم من جلد حشوها ليف ورحى وقربه وحلس سجادة قديمة كده علي وفاطمة ناموا عليها ويتغطوا في البرد بنصفها الآخر. وكان أعظم بيت في على مر التاريخ كله بهذا التيسير. فهل يسرنا أمور زواج بناتنا وأبنائنا؟ وإذا جاءك من تثق بدينه وخلقه فزوج ولا تقل لما تنهي الدراسة لما تاخذ الماجستير. الصراحة أستراليا تجيب دكتوراه في فلسفة العود والبيانو. يا عم اتق الله وخف من الله واجعل لك ولدا صالحا يدعو لك بعد موتك حتى ترتفع درجة. كونوا معي بعد الفاصل جزاكم الله خيرا. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نتواصل عن هذا العبد الذي دخل الجنة وارتفع درجة باستغفار ابنه له. طبعا إذا يعني سرنا على هذا المنهج الذي أتكلم لا أتكلم من وجهة نظر. أتكلم من كتاب وسنة وإجماع وقياس وخبرة في الحياة وخبرة في الدعوة. 35 عاما يعني أكثر من ثلث قرن لي في الدعوة. أكثر المشاكل التي تأتي على مشاكل البيوت. ولد عاق، بنت متبردة، زوجة متأبية، زوج بخيل، جار مع جار. هكذا نحن في المجتمع. والمجتمع العربي كله يعني متقارب تقريبا في المشاكل. من العراق شرقا إلى المغرب ومن جنوب تركيا إلى الصومال جنوبا كله تقريبا نفس المشاكل نفس. لأن احنا نعيش في بيئة واحدة ولنا جذور واحدة ولنا مشاكل ولنا أعداء أيضا يعني ليسوا مختلفين. فأنا أقول أن عشان نربي ولد يدعو لنا بعد موتنا لابد من هذا العناء وهذا الجهد الذي يجب أن نصنعه مع أبنائنا. أما أن سبحان الله العظيم نترك الولد اللي تربيه المربية. في بلد من البلاد يحتفلوا فيه بعيد الأم. حاجة اسمها عيد الأم كده عجيبة يعني. وده اليوم اللي عند البهائيين يساوي

رقم 7 في فريق مش عارف ايه في امريكا ما وراء البحار، تاريخه وتاريخ ميلاده وفصل الدم واين يسكن، وعلى الانترنت يطلع بيته وحمام السباحة الجميل الذي سبحان الله. والولد لما تشوفه يمكن انت ما يخضع من ذمتك بثلاثة درهم سبحان الله، يباع ويشترى ومش عارف ملايين، والميديا الاعلامات ضخم ضخم، ده البطل والبطل الدوري بطل الكأس بطل الفيلم. طب وصلاح الدين ايوب ما الرجل الكردي هذا حاطين، طب وقطز لماذا؟ لان صغر حجم قطز وصلاح الدين وكبر حجم الاخرين. يعني والله الاعلام هذا مسؤولية خطيرة عن اعادة صياغة تاريخنا مرة اخرى. فانا اريد ان اقول ان يعني نحن يجب ان نولي اهتماما كبيرا بابنائنا وبناتنا، حتى اذا تركنا الحياة دعوا لنا بالخير وترحموا علينا، ووصلت هذه الدعوات لنا لنترقى عند الله درجات. هذا طبعا يحتاج الى مجهود كبير، واذا نرتزق من الحلال ولا ندخل على ابنائنا شبهة او حراما، وان نسهر على على على رعايتهم، ان تدب الحركة في البيت المسلم من صبيحة الفجر اول ما الله اكبر البيت كله يستيقظ، بيت المسلمين يبدأ اليوم بهذا المنطق، مش كله نايم لا يقوم الا بعد الشمس ما تشرق والبركة تتبخر من البيت. نحن نريد ان ننبه الى هذا الخير الكبير الذي ان تعبنا في تربية ابنائنا وبناتنا اخذنا هذا ثوابا بفضل الله مضاعفا ومستمرا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ان الله عز وجل لا يرفع العبد الصالح في الجنة فيقول ربي ان لي هذا، يقول باستغفار ولدك لك، اللهم احسن لنا تربية ابنائنا وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، واطرد عن ابنائنا وبناتنا شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بورك لي ولكم في القران العظيم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.